وأظن في برضه في كلام منسوب لسيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال له لقد آمنا بك وصدقنا. نعم نعم وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. نعم على السمع والطاعة. نعم أظن فضيلة مولانا يعني الموقف ده بيكشف شيء مهم جدا للغاية. نعم. وهو إنه ما أعرفش نسميه إعادة تفسير للمعاهدة لبيعة العقبة ولا فهم شامل لبيعة العقبة، لأنه البيعة كما تفضلتم بتنص على أن الأنصار وأهل المدينة يحمون الرسول عليه الصلاة والسلام من عدوه داخل المدينة. نعم. أما ما سوى ذلك فما فيش فيه نص زي ما بنقول. لا نص. لكن امتداد البيعة في الحوار الذي دار ليلتها كان يشير إلى أنه ما بد من حماية الإسلام نفسه ومن الوقوف أمام أعدائه، وهم المعركة عند فهمها جيدا لو حدث أن الإسلام أصيب في هذه المعركة فإن وبقي الأنصار بعيدين فإن المعاهدة التي تمت في العقبة تكون تخلفت وضاعت. كما هي المعاهدة كانت أظن بتشير يعني تحموني أو تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأنفسكم اتفاق على حماية الرسول عليه الصلاة والسلام مما يحمون منه أهلهم وأولادهم وذريتهم. فهنا لما سيدنا سعد يقول آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فكأني أستأذن في فهم وأرجو أن تضيف نعم. صححولي إنه بيقولوا قضية الإيمان لا تتجزأ جوه زي بره بالتعبير نعم. الدارج يعني ما يعني الداخل زي نعم. الخارج، لا نستطيع أن نحميك هناك ثم نتخلى عنك هنا. نعم. وده اللي برضو منطوق الكلام صحيح تفضلت فيه في الرواية خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت نعم. حتى أحب إلينا مما تركت. يعني هنا قضية هي وضوح حقيقة الإيمان إذا صح التعبير، رأي فضيلتك هو الكلام ده صحيح ويدل عليه روايات أخرى كثيرة فيما حدث في بيعة العقبة. فجابر بن عبد الله يقول دي هنرجع لها تفصيل نعم عايز من فضيلتك لا هي ليست لكن في الموقف ده هي في الحقيقة تفصيل وتفسير للبيعة وليس زيادة إليها أو ضميمة إليها جديدة، لا هو ده تفسير البيعة الحقيقي انه خلاص يعني بدل ما امنا وصدقنا ما بد من هذا اللقاء، وخصوصا ان الايه واضحه ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. فالايه هنا كانت لمصير الاسلام في المدينه وبعيدا عن المدينه، مصير الاسلام ومصير نبيه في المدينه وبعيدا عن المدينه. ومن هنا نجد أن المشركين لما هزموا في بدر عادوا مرة أخرى إلى المعركة، عادوا مرة أخرى إلى القتال لأنهم يريدون الإجهاز على الإسلام، والإجهاز على الإسلام الدعوة كانت قائمة ضده. يمكن ده اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الموقف اللي قالوا سعد والصحابة قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين بأخذنا فضيلة الشيخ الغزالي إنه السيرة لما بتعرض لموقف أبو بكر أو سيدنا عمر رغم إنه سيرة ما بتتركش صغيرة ولا نعم. كبيرة إلا بتسجلها لم تذكر لنا ما قال هؤلاء مع انه يعني في دقه متناهيه في تناول هذه الامور. قام ابو بكر فتحدث فقال ما يحسن او ما يجمل بمثله ان يقول، طب انا ما نعرفش. قام عمر فتحدث، اذا كان في تركيز على الانصار. كان المهم ان يعرف موقفهم ورايهم وماذا سيفعلون في هذا اللقاء الذي فرضه القدر. يعني خشي لعل الرسول خشي على السلام انه يفهم الانصار انه بيكرههم على شيء ما كانوش وهو لا يريد هذا. نعم هو لا يريد ان يكرههم بداهه، وخشي فعلا أن يظن ظن أنهم جاءوا إلى هذا المكان استدرجوا إليه ليقاتلوا وهم كارهون، فأحب أن يأخذ منهم ما يدل على رضاهم بالمعركة وخوضها وقبول نتائجها كلها. أظن ده يمكن واضح عند في سيرة محمد بن إسحاق لما يقول أنه خشية أن تكون الأنصار لا ترى عليها النصرة لرسول الله خارج المدينة. ده المعنى. نعم فعلا. نعم. طيب ماذا حدث بعد ذلك لو مشينا مع مسيرة المسلمين؟ وبرضو أنا شفت أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار المعركة بطريقة تدل على وعي عسكري عظيم. هؤلاء 950 والمسلمون 300، فلو اشتبك الفريقان ربما كانت الكثرة سببا في أن يختل الميزان وأن يشعر المؤمنون بقلتهم، فأمر بأن تبدأ الحرب مبارزة، يخرج واحد لواحد، اثنين لاثنين، ثلاثة لثلاثة، وده اللي حصل في أول المعركة. خرج ثلاثة من فرسان المشركين، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار، ولكن المشركين أهل مكة قالوا أخرج علينا أكفأنا من قومنا، فخرج لهم حمزة، وخرج لهم علي بن أبي طالب، وخرج لهم ابن عمه الحارث، ولهذا دارت المعركة. ففي هذا يقول علي بن أبي طالب: فينا نزل قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فقتل الثلاثة المشركون ونجى الثلاثة المسلمون، فحس المشركون بأن بداية المعركة خدشت كبرياءهم وأذلت جانبهم. فلما أراد المسلمون لما أرادوا استئناف المعركة وهاجموا المسلمين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يظل المسلمون في أماكنهم وأن يرموهم بالنبال حتى لا يختلط الجمعان في معركة قد تكون كثرة هنا وقلة هنا سببا في تغير الموقف. يعني أنا الحقيقة أتمنى في وإحنا بنعرض مش بس لغزوة بدر إنما لغزوات الرسول عليه السلام وللمعارك الإسلامية الكبرى في تاريخ الأمة الإسلامية أن يتوفر لدراستها إلى جانب العلماء من أمثال فضيلتكم علماء التاريخ وكذلك علماء العسكرية. نعم، عنصر عسكري. القيادات العسكرية الإسلامية في كل البلاد الإسلامية، لأنني أعتقد أن هؤلاء المتخصصين عندما يدرسون الغزوات والمعارك الكبرى بيستخلصوا مدرسة أو يعني منهج للعسكرية الإسلامية. نعم، في شك أنه كان واضح. ومعاركنا في القديم وفي الحديث بتدرس ومعروف الأسس والقواعد التي قامت عليها الترتيبات والحشود والاستعدادات والمناورات إلى آخره. وكذلك الحقيقة كنت أتمنى أن احنا نعقد هذا اللقاء حول بدر في موقع بدر نفسها على الطبيعة، ولعلي أذكر أنه معالي الدكتور محمد عبد اليماني وزير الأعلام السابق في المملكة العربية السعودية كان اقترح، وما زالت الفكرة نتمنى أنها تتنفذ، أنه يتم عرض هذه الغزوة على الطبيعة. يعني يجي واحد من العلماء وناس من الحفاظ اللي عارفين مين بالاسم اللي اشتركوا، وعسكريين يقولوا لنا دول جم من هنا وهؤلاء قدموا من هذا المكان وحدث كذا. وأرجو أن ده يتوفر في يوم من الأيام، لكننا سوف نقتصر حتى تأتي أو تسمح هذه الفرصة، وأعتقد أنها قائمة وممكن الجهات المعنية ترحب لك بمثل هذا التوجه. سوف نتوقف عند الجانب اللي هو استخلاص العبر والدروس، وأعتقد أن الموقف سأتمنى على فضيلتك لحلقة قادمة إن شاء الله. هو الشورى أيضا من خلال اختيار مكان نزول الجيش ومؤقتا ده يكون موضوعنا في الحلقة إن شاء الله. القادمة. ويبقى أن نشكركم على تفضلكم بهذه الحلقة وما قدمتموه لنا خلالها، ونرجو أن نقدم لكم أيها السادة خالص الشكر على حسن متابعتكم، ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.